بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأمور التي ينبغي أن تخضع بالكثير من التأمل والتدبر وأن تبعث على التخلق بأخلاق المتقين استقامة على العمل بأحكام الدين وإخلاصا لله رب العالمين، أن الحض على التقوى بصيغة الأمر فحسب، ناهيك عن الصيغ الأخرى، قد بلغ من الكثرة في القرآن أن أربت مواطنه على 78 موطنا نقع عليها في عدد وافر من السور المكية والمدنية، بدءا بسورة البقرة وانتهاءا بسورة نوح، كما في قول الله جل شأنه في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقوله تباركت أسماؤه في سورة الحشر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وأهل البصائر الذين بين عقولهم وقلوبهم وبين الهدي القرآني نسب متصل مبارك تستوقفهم سعة الساحة التي جاء الأمر فيها بالتقوى، إذ ما من قضية ذات صلة بالدين أو الدنيا أو الآخرة أو شؤون الحياة على وجه العموم مما عرضت له تلك النصوص القرآنية المجيدة برسم القواعد الكلية والأصول أو الحديث عن الجزئيات والفروع حسب مقتضيات الحكمة الربانية البالغة، إلا اقترن ذلك بالتوجيه القرآني إلى أن يتقى الله في العمل بما هدت إليه تلك النصوص كافة، لأنه بمقدار ما يتوافر اتقاء الله والتزام شرعه ائتمارا بالأوامر واجتنابا للنواهي بصدق عبودية وإخلاص وجهة، يكون القرب أو البعد من الله سبحانه وتعالى. وكم ترى من نصوص تتعلق بقضايا بالغة الأهمية في حياة الأمة أشرقت بالحض على تقوى الله في أخذها بقوة، وأن يكون المسلم على الجادة أخذا بما قضى الله ورسوله فيها. وأمثلة ذلك كثيرة وفيرة في الكتاب والسنة، من ذلك ما ورد في فواتح سورة الأنفال تبيانا لحكم الأنفال التي هي الغنائم مطلقا أو ما يزاد للمقاتل على حقه من المغنم، وأنها لله والرسول وعلى المؤمنين أن يتقوا الله ويصلحوا ذات بينهم فيما جرى من اختلاف الاجتهاد في شأنها، وألا يحيدوا عن طاعة الله والرسول، فذلك مقتضى الإيمان. ذلكم قول الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فالأنفال لله والرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يمتثل أمر الله فيها، يضعها في القسمة حيث أمره الله، وقد بين الله بعد ذلك مصارفها في قوله جل شأنه: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. أيها الإخوة، وما دام الأمر كذلك فما على المؤمنين إلا أن يتحلوا بتقوى الله عز وجل، فيقفوا عند حدوده في كل ما يأخذون وما يذرون، ويدخل في ذلك دخولا أوليا التزام حكم الله ورسوله في شأن الأنفال. وإذا أحسن التصور لأهمية ما طلب اتقاء الله فيه بعد معركة بدر، كنا أقدر على تبين الأهمية المعطاة للتقوى في حياة الفرد والجماعة، وأن هذه المنقبة المباركة أبعد ما تكون من القصر على أمر دون آخر أو قضية دون أخرى. فاتقاء الله مطلوب في كل الشؤون والأحوال دقيقها وجليلها، كما دلت على ذلك النصوص ووقائع السلوك في حياة البررة المتقين على اختلاف مواقعهم في المجتمع. أقول هذا في ضوء تقديم الأمر بالتقوى في الآية الكريمة: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأنه ما قدم الأمر بها على الأمر بإصلاح ذات البين والطاعة إلا لأنها جامع الطاعات، ولأن التخلق بها عنوان الفلاح وبريد القرب من رب الأرض والسماوات. فاتقوا الله وأصلحوا ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة، وكونوا مجتمعين على ما أمر الله به ورسوله إن كنتم مصدقين بوعد الله ووعيده وما آتاكم الرسول من عند ربكم. روى شيخ المفسرين عن ابن زيد: فسلموا لله ولرسوله يحكمان فيها، يعني الأنفال، بما شاء ويضعانها حيث أرادا. والحق أن الصحابة عليهم الرضوان كانوا أيها الإخوة عند هذا التوجيه الرباني، ودلت تصرفاتهم على حسن الالتزام بتلك الأوامر التي نصت عليها الآية الكريمة، وأنهم بحمد الله المثل الطيب لكملة المؤمنين المتقين. ونذكر هنا ما روى البخاري وغيره من قوله صلى الله عليه وسلم: لعل الله اطلع على من شهد بدرا فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والحق أنه وإن كانت الآية تنزلت على سبب خاص، ولكن عمومها قائم في توجيه المؤمنين إلى ما فيه قوتهم وتنمية تآخيهم على كلمة الله، وإعدادهم الإعداد المتميز لبناء حضارة الإسلام ونجاتهم يوم القيامة في دار القرار. قال الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا مجاهد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن بكر قال حدثنا عباد بن شيبة الحبطي عن سعيد بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي، قال الله تعالى: أعطي أخاك مظلمته، قال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء، قال: رب فليحمل عني من أوزاري، قال وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك فانظر في الجنان، فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى الثمن. قال: يا رب ومن يملك ذلك؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم،